السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. انصات خلوا لي كلام يسلمكم، خلوا لي كلام. رفع الأصوات في المساجد فيه ياسر من الني، ولا خفضوا من ذاك، ذاك لا يتعبر عنه ولا يعود بكياس ويعود تكبير هادئ، لأن الشيطان يدخل للطاعة للإنسان من جهتين، واحدة إياك يحول بينهم على الطاعة إياك ما يعدلها، ونين يقلبوا عن ذاك يتبارك مع الطاعة يدخل فيه شيء ما هو من إياك تخسر. الشيطان يحول بينكم على الطاعة إياك ما تعدلها، ونين تقلبوا أنك لا بد من تعدلها يقعد لكم مالي عندي إصلاحها يحاول يخسرها عليك لعل تزيد فيها إياك ما تنقبل، والله تنقص إياك ما تنقبل. هو عدو مبين، وكافي اللي قالها عنه عالم الغيب والشهاد. مولانا جل وعلا يقول عن حد من مخلوقاته شيء عن هذا مثل الرجال وفات أخبار. احنا الليلة ان شاء الله نتابع من حيث انتهينا في الدرس الأحد الماضية مع قصة نبي الله موسى كليم الله. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومحبين والوالدين وكل مؤمن أخلص لله. احشرنا في زمرته، واجعلنا ممن يستبشر به رسول الله يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يسر نبيه صلى الله عليه وسلم. ترقادر على ذلك، تقبل منا يا الملك، اجعل هذه الأعمال وهذه الأقوال وهذه الحركات وهذه السكنات مقبولة كاملة عند الله، مضاعف شرها قبولا، تغفر به الذنوب وتستر به العيوب وتكشف به الكروب وينال به الفوز عند لقاء الله. آمين آمين آمين. قصص الأنبياء هو كامل قراية القرآن 60 حزب، ورقم الدرس الليلة 43 كما نبه بعض الإخوة جزاهم الله خير. رقم الدرس الليلة في التفسير هو 43، والحمد لله رب العالمين. القرآن 60 حزب، والغريب أنا يشيل سيف نعقل نعرة موريتانيا عندهم كلمة الواحد ينتلى يحلف يقول حق 60 حزب ويتلب لها طاهرة، ولا يقولوه الشاسرة ويقولوها الوجه الكبار غير ماني فاهم معناه، ولا تميتني جات الديمقراطية والأحزاب. إذا هو ليهرم الله من أطقهم ولا نبشي مرقبنا وما هادخلي به اللي هو القرآن 60 حزب طاهرة قاعشنه، هو كلام الله تعالى ما يلا حد قاعد يذكر الطهارة به اللي هو أعظم من ذكر يا غير ما كنت فاهمها. يلين الطلصوا فينا الأحزاب، هو فهم أحزاب ما هي طهارة. ما هي طهارة في أموالها، ولا هي طهارة في عقيدتها، ولا هي طهارة في مهرجاناتها، ولا هي طهارة في برامجها، ولا هي طاهرة في رجالتها، ولا هي طاهرة في علياتها، ولا هي طاهرة في تنسيقها، ولا هي طاهرة في علاقاتها. ما تصد على جهة منها ماذا هي لك الشريعة ما هي راضية. هذا بعد أنا ماني هو اللي قلته يا غيرنا، لا مرة نقبض لكم من دياركم رواية نخلط بها عليكم ذا عندكم، إلا ذا عندكم مرة نجيب لكم التفسير والحديث والفقه، ومرة نقبض لكم من الخيام شي من لعمد إني كنتوا دوسوا به، ولين يقول الواحد حح ينقالوا ذا لا عمودكم، هذا لا كلامكم ومراتكم، هذا لا حلوفكم. 60 حزب طاهرة يا ذا لو خرم ماله. انصات خلوكم معايا سلم. انا مرة مبرد لكم عبارة واحدين يضحكوا يا غير ان انت لا تتأمل لهوالة كذا ما يضحك. هذا يفطنك الرواية رافدك السيء وانت مالك فاطن. الله من اطقنا مولانا برواية احنا قعملنا فاطرين لها التمينة هي خالق. وإذا الحمد لله لا يعجلكم اني قايلوا لهذا الزمن. هذا الحمد لله من اول هون لعياط وانا الحمد لله نتكلم به في الدار. واللي منكم ضركني يسمع واحدين يطفشوا واحدين يمزمزوا واحدين يقولوا هذا اللي به فلان والله معارض الفلانيين قولوا ارجع للدروس سابق تخرج كنتم. قيس سانترال إدارة لمن ملات السقاي من الشريطة والحمد لله. يعني تجبر للشريطة ليك ساعة هوالة كلامي في الديمقراطية أحر من اللي نقول اليوم. وشد يا غير الناس اللي جداد وفيسد بعض منها يعدر إلى الكلام عيني على فلان ويتم واحدة من الأحزاب يقولوا هو لك وراكم عين وعين أحنا طول من ينقع طول ليك ساعة ما تخلقتوا. هذا طواق وعدل وما في تخلقتوا يا غير شنو. انا نطرح ماره اللي ممكن بعد يتامل وخرص دور يقول قلت لكم هو اللي يقول ان احنا نراعوا في قاع الشارع. اذا ترى وحدين نقصوا ورصفوا اموالهم جايه من منين وبرامجهم ايش فيها من دين مولانا. وحتى قاعد اذا قالوا جابوا شي من دين مولانا تتخرص الفعل لهوالك ما هم بصورته. يقولوا لك دورنا رحموا بالفقراء وعدهم بالفقراني ينشوا دور يجيبوا لكم الماء ونعدلوا لكم وعدك بيهم ذاك النهار. لم المريض يوعدوك بالجنة وانت مالك ليه تجبر فيهم ما هو الواف الحامي والله النار. أنا ما هو الرافد بي لقد كان في قصصهم وقصدي بنقول الرواية اللي الشاعر نشورها مرضي قالوا علينا خالق السياسة وانا ان شاء الله ذاك اللي نقول لكم منها الا ذاك اللي ظاهر لانه يرضي مولانا الله يوفق. قالوا على انك يني شي كرقاه خالقه طريقه من الدعوه الى الله الناس صار كياس منها ما يعرف شنو هي. انك يني شيك الناس الدور عندك روايه الى جاوك مثلا تحجب يدوروك انك تحجب عليهم وانت قاعد انك تحجب ما يرضك الا تفتف عليهم. يا الله تداوي إيمانهم ودينهم سابق تدفن لهم على كراعهم وتربطهم مولانا أنه هو اللي يشفي هو اللي يكفي لعل يرتبطوا بك أنت وينساوا ربهم ويعود عاد الارتباط بالأشخاص. إذا جاوك عاد الموضوع لا تلتزم بالموضوع وحده دخل لهم في شي من القزرة. إذا عاد واحدين يقصروا في الأرض خالق ملي من الدعوة المولانا يا الله يخلق فيها القزرة دخل فيها الشيء ما هو الكتريت يتكلم عنه. هذا مقبوض مناش. هذا يقول لواحدة من موريتاني قلت الالتزام بالموضوع وهو قاع هو المطلوب تعرفوا باش. وهذا واحدة منكم يتصلتون لهم يقولوا يا غوتي هذا الدرس عنوان وكذا يا غير مر بينا وقال شيء ثاني ما هو ذاك عايد شايرني مرصي يا غير قاصد هم اللي معايا. هما خارجين المرصة حد دخلها لي فيها كش قوير قد سمعتوا مادة قاعد تنفضح متضايقة مع قوير تقعد يا قلبت قوير شين قال لك ينقال لك انك منسوخ وما قويرة كش قوير وموريتاني الدور حتى تقدم القدام هي لقيس قوير وتلود للخنطة اللي معارض قوير اي ما يمد. أنا الصدوك كج قويرة وأنا ندور كجه الباطل كان يسمع ندور الواحد ينقالوا الكلام اللي فيه النصيحة يا عملوا مر ادوى ادوى إلى عاد مر ما دام دواك دور تعملوا بيخلي دواك القفرة هذه في مثلا تدخل المسألة في شي منين خالق نبي رسول ينقال يوسف يوسف عليه السلام ما هو يوسف موريتاني ما عليه السلام. احنا فينا محمد ما عليه السلام وفينا زكريا ما عليه السلام الاخباط تعرفوا في الدروس هذا يوسف عليه السلام الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف عليه السلام. اسمعوا لعل واحد يقول لكم القال ما هو حق قرآن يعني يمشي في مسألة يتم تابعها ينقالوا هاي لها نقطروا لك القطران ينتفع. يوسف عليه السلام سجنوه واحدين من الكفار وداروا في الحبس والمن وعدوانا لأنه ما بيع عن الزنا. ونين هذا عن الزنا قالت المرأة الملا خيمتها على أنها ما ترضى عنه ما هو اللي يديره في الحبس مع شرابين الخمر وأهل النسخ والسراك وقبضوا وافقها. وشاف القرآن قال ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني يعصر خمرا فقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا. إني شاوه إنهم حلموا حلموا تولاش من الحلم. قالوا له قلت لك يا الراجل اللي طريتنا في الحبس راعوا فيك وجهك مطابق وفي حد من هالخير واحنا يا اخويا حلمنا نبينا بتاويله معناها اعطينا تفسير للي حلمنا به انا نراك من المحسنين. اسمعوا اسمعوا ما جاوبهم عدل بهم قصرة وقصرة بعد اسمحوني الله عبارة تفهم الناس سمهم اخبارهم من هذا اللي انا ينعبر لكم بعبارة الله يسامحنا. قالوا نبينا بتاويله انا نراك من المحسنين. اول شيء خرج قاع الموضوع وكان قبيلي قد يقول لهم ذاك اللي منكم شارب يشبر الخمر وكذا ما لا يخرج له وذاك اللي كذا. قالوا وين؟ قالوا نبينا بتاويله انا نراك من المحسنين. قال لهم اسمعوا لا ياتيكما طعام ترزقانه ما له واحد منكم يجيه لقدر عصباع ولا العشاء ما لحقني انا فتخبرته كانوا اليوم لا يوكل مكروني والله لا هي يتقدم كذا. قالوا لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. واسمعوا ما اللي مازال لا يقول لهم شي ما هو في الموضوع. قال لهم ذلكما مما علمني ربي. انت من الدعاة والله تفسر الاحلام. ما هم يجاوبهم على اللي دوروا يعني نفوت الى الصق فيهم شي من الدعوه المولانا. هذاك بعد تفتافت موريتاني وحجابتهم ما يطرحوا فيك رعين. والطبيب إذا شيت الكرش توجعك يوحلك في الكرش تمصار ينكم وانت تهضم والله ما تهضم حتى انت يا الدكتور تهضم والله منسوخ. أو حرف الواي أربط الناس بدين مولانا لا يمشوا من عندك ما لا صد فيهم نوع من التذكرة وذكرى تنفع المؤمنين. قال لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبيتكما بتاويله قبل أن يأتيكما. أيوة بفطنهم أم اللي براسه انه هو ينزل عليه الوحي. قال لهم ذلكما مما علمني ربي. عاقبها قال لهم اني تركت ملته انا عنكم الكفار والاصنام ما محوز عليهم. اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق. انت لا يتعدى ان كتاب الاخلاق وكردانيته اذا ما هو رافد بينا تكلم في الموضوع. اينين وفمنا كامل. قال لهم يقول لكم انتم يا صاحبي السجن يا الخلطه اللي معايا في الحبس اسمعوا كيني لحقت الموضوع يا غير عدلت لكم شي هكا طاشين ما كان في البرنامج. يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسي قضي الامر الذي فيه تستفتياني. يا غالي يوسف انت قلت لنا شي ما سولناك عنه وليت تصب لنا من شي ما هو في الموضوع. جايناك ندور نعرفوا الاحلام تو حرفينا في الاحكام ترى تدعينا المولانا. هل فهمتم هذا؟ لا اله الا الله اللاري شافهم وقبلوا عليه وقهرهم مولانا عليه. قال انين مولانا صوب قلوبهم شوري. الله يا مولانا يا دنيانا ملي تصوب قلوبهم شورك انت. الله يا مولانا يا حد جاني مقهور علي به اللي ياك انت اول معدلو يا دنيانا نقهور شورك انت. بي اللي انا يقر فيا خيرك يا مولانا ولا يرتبط بيا مخلوق ما سقمت شورك. ترى معايا الله ما اكون معايا. هذا رهوانكم درس اساسي. إن نلقاش كل ما وجد فرجا أو إقبالا من الخلق وجه الناس المولانا أربطهم مولانا لا تبرك عن الوادي اللي ذا العاطيه الملك وجزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه ما عدلها يوسف وروحتها داني قهرت عليه المرأة وقالت له لا بد أن يزن به. قال لها معاذ الله، هذا الله قال إنه ربي أحسن مثواي. أنا قال له يعود ملا خيمتك مصجر علي أمه ونكني ولا قطع الدلي شي خاسر نحق بولي كفاه. أنا حد أحسن علي ما نعدل له ما هو شي أكرم من ذا ينعاد أمه اللي مولانا أحسن علي وش على أهل الحبس جايين يلتمسوا فيا ويقولوا لي إن أنا راك من المحسنين يدني نربطهم بالملك. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان والإيمان واجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا وانفعنا بما علمتنا وقوي النفع بنا وادمه يا أرحم الراحمين. هل فهمتم هذا يا عباد الله؟ والسائل نقيسركم يوسف ونجيب لكم القصرة ونبين لكم أن الخروج عن الموضوع لتوضيح جوانب الموضوع لك من أعظم التزام بالموضوع. والنجر قاش أنعم الله عليه بنعمة يلتو أول ما ينتبه للمنعم المتفضل وهو الله إن يعطيك سنين داك تسميهم لأجنبي إن يعطيك وجه زين لا تتقابل بهم في لا تجلس به في مكان لا يرضي الخالق إن يعطيك وزوة زينة لا ترفد فيها إلا ما يرضي الخالق إن يعطيك سروال زين أرعام تكشحنه في المعاصي فيهم رموني تانية شيبانية طاحت سنة سولوا هاروالي قالوا لهي السن سدبولي فيه. قالت لهم من يوم اللي اعطاها لي الملك ما قطك شحت عنها الاجنبي. ايه هذه السن قالت لهم ارطاحت ما تشهد علي اني قطك شحت الاجنبي. لا اله الا الله. لعل قالوا وحدين بعد بيكم في الموضوع موسى كلم الله وهذا يوسف قال مولانا انه من عباده المخلصين وقال على انه ما يخلي يقرب منه شي كامل في معصية مولانا يردها مولانا عنه انه يدافع عن الذين امنوا ما هم الاعداء حتى من النفوس محالي ومعصية مولانا ما يخليها تقربه نصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين يشعرنا منهم. اني تركب سيارة نافذ بريدة ما ترضي مولانا وتكريفي ولا تجبر به احمد مولانا لعل تعود نصرف عنه السوء والفحشاء. الى عود كنت تدور حيستك بعضها من البنك ولا تيسرت لك على لعل يعود هذا اكرام مولانا نصرف عنه السوء والفحشاء. يعني يحول مولانا بينك مع المعصية ولا تتيسرك يا الله تتمونك لعل تعود على من الملك ما هو راضي لك ان ينظر اليك وانت عاصي. هل يعتبرها نعمة؟ ولين يسر لك المعصية هذه نقمة وعاد راضي عنك ما يسر لك المعصية. أرى تيسر المعصية عنوان على أن المخلوق ما هو مقرب من الله وتيسير لك الطاعة نعمة من الله. انتبه هذا موسى كلم الله داخل على فرعون ومعاه موسى معناها معاه أخوه هارون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا القرآن اللي قال مولانا نين نزلوا لو أني قضلت نافذ الكلية تدق تتكسر إنها أولا بعد قاع إنها تذل لا تبقى مسحبة في حالة شكيه الدوسة من ثم تعقم ما يتقرب منها شيء بها المادقة تتحمل كلام الخالق. وقالوا ذلك في الحديث الصحيح ان الملائكه اللي شور السماوات ان وقت مولانا مخاطب حد منهم انهم ان يسمعوا كلام الله يسخفوا كاملي. اقرب شيء عبر عنه ويا الله يوفق عدو كي مد ديسان ما يبقى فيه ملك في السماوات ما تخلط مع روايه عدو كي ما هو طبيعي. هي اللي يقول مولانا إذا فزع عن قلوبهم معناها إن يقلع عنهم يدوسوا إلى حالة يشكل يرق برؤوسهم الملائكة المقربين يقولوا ماذا قال ربه. مولانا يلقى شنو من فين يشاوبوا؟ يقولوا قال الحق. الله أكبر. هو الحق ولا إيش من عنده ما هو الحق؟ لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم نيشي جبريل الزمن اشتى لجريس، الصحابة يفطروا على انه نازل عليه جبريل ويتكلم معاه، بيعود عاد ينصب منه لعرق الزمن اشتى، ومرة يعود كي اللي خيخة له بالهم يطير. مرة نزل عليه جبريل راكب على الصيدة زايلة من البن لاحقة درجة من القوة ما هي عادي، عند من يكلموا الملك قام الترقي لا هي الدلدق الهرة. موسى كلم الله يتكلم مع فرعون عدو الله ولا رأش لين على وجه الأرض ما موجود مخلوق يقول لا إله إلا الله. ما هم جابرين لقاه يقولهم للقين الحق لا يلودوا الحق. حد اسمع إذاعات موريتاني وقت يجي ومتنهول يتملى هاح اسكت هاح يعطيك الاخلة، انت قلبك متكوكي متلوي منك داخلك شي من الهو، ومحد اذا سمعت كلام الله كله ما يتحرك منه. هذا القلب المنفور عن كلام الله ومفتوح على كلام المخالب، مرة يقول لك الشعر انشلي، ومرة يقوم يبربر، ومرة يقوم يرقص، ومرة يقوم كذا، هذا عدروا لك كلام مخلوق وكلام الخالق شبقى من قلبك. يلا حد يتم يتأمل يتفطن يشوف، خفضوا أصواتكم يسلم. موسى كلم الله ليلتنا هذه قلنا على انه يدخل عليه فرعون وتكلم معاه انه سول ومتقشم راسه، قال له من ربكما يا موسى؟ وقلت لكم في الليله الماضيه عن بعض العلماء قالوا لي ماذا؟ قالوا يا موسى، وخلى هارون يقع ما اسمه. وقلت لكم انه يحتمل هو كلام الله تعالى كبير عظيم، وليت يشرح المخلوق الضعيف يبحر هو لا يعبر عنه باش. هي ارك ويلي المدروي على ستيرنا اني توقف هون ستيرنا كبيرة لا تسقي الناس اللي فيها من الماء، ترى كانوا نترى لا تقبوا الناس، هو لك مول السيوة جايب سيوت ولا يقبل على قدر سيوت، واحد جايب قدح لا يقبل على قدر قدح، واحد عنده كاس، واحد عنده سيوة، واحد عنده بريقة، واحد عنده مبلكة، واحد كذا، والخلطة كلها يا غريف على حسب دردار المولانا من وسع. كلام الله تعالى العلماء يقبوا منه على قدر ذاك الوسع دايرهم الملك، هي كلمة واحدة غير يحوربوا بها المفسرين. يقبالك واحد يجيب لك منها معنى غريب، يعني تهز راسك يشيك معنى ثاني ينسيك فيه، يعني تهز راسك يشيك معنى ثالث ينسيك ذاك، يعني تهز راسك يشيك الرابع الخامس التاسع، يعني تعود عند قاع لا تختار ويوقف عنك ذا لأنه ما ترى على مستوى، وهي كلمة واحدة. موسى هون عليه السلام يخاطب فرعون يقول له من ربكما يا موسى؟ من ربكما يا موسى؟ ربكما أنا هنو مذنين يا غير يا موسى دل على نفهم الغزة، لماذا يخلي خوه ما عيطه؟ قال وحدين إياك إلهي يحسوا منه قطع عاد متقدي عنده متعشي أنه مربيه، وذاك نوع إياك مثلا يرخيه في راسه لا يقول له قلت لك أنت صايب عن تتكلم به اللي أنا نعرفك، هاي كلمة عند موريتانيا عرفوها؟ إيه حد أعطاك وقياد صمدك سكتك سكتك، هذه واحدة. النقطة الثانية وهو لك تاركم ليتها وهو أنهم قالوا له لماذا يخلي عنه هارون؟ قالوا لأن الأعداء ما يختاروا يعترفوا بالأنصار، ويختاروا دائما يقلوك، اياك يوكلوك، اياك يحطموك، ولا يتحملوا كثرتك. ياك ما نعرف كانكم فهمتوا. معناها لا يخاطبك كأن راعي الله موسى، معناها هذا الراجل اللي ممشي معاه القى المولانا علنه لا يقويه قدام الاعداء، معامي راسه عنه به اللي كثره الانصار تهيب الاعداء، وهو ما يختار يفطنوا بانه فاطن انه معاه حد. وهذا انا اعطيكم مثال اموري ثاني. انا قهوتك الشد اللي ركزوا عليه الاعداء ما هو رقاش الكبير المرابط بطارك والله العالم، يعود الشد التركيز على تلاميذه. تعرفوا باش ويخاطبوا المرابط والعالم يخاطبوه الا هو ذاته. شوفوا لي يسمعوه قال علم يقولوا هما يالتكم تتكلموا بها اللي هذا قد يقولوا الله هو. اياك القضية تبقى فما ارتفدت، ذاك نوع من الحصار مفروض على العلم اياك ما ينتشر مكيدة. الناحية الثانية يعودوا ما يختاروا يعترفوا لك بانك معاك مادة لعل يهابوك، يختاروا يقلوك ويشعرون هما انك ما معاك حد. اياك تنحسب، اياك يدخلك الحسيمة من داخلك. وهي اللي عدل فرعون. فرعون اللي ترى يواجه بني اسرائيل اللي هم تابعين موسى، قالوا ان هؤلاء في الشرذمة قليل الشرذمة، وعادوا وانهم لنا لغائظ وانا معناهم مكسرين علينا اخبار وفاقعين عليهم. وعاد بلاك احنا ما نكفتوا عندنا جميع ناصر بالخلق وحاضرون هم اللي فاهمين ولا قد حاجة لحقنا. واضح اعداء رقاش يا الله عند من ينتفطن على انه حد يحاصر وذاك اللي معاه ما يذكر، ذاك معناها اياك يعود يستقل يعود عادي قليل، اياك ورصف عليه وياك ينتهك حرم. وهي اللي وضحها الله تعالى عن شعيب عليه السلام، شعيب رسول اللاني ندعومته، قالوا له قلت له لا تطولها على راسك، احنا قاه ما انك مسوي عندنا سبة يا غير الله هايبينك بينا قبيلتك، لأن قبيلتك ياسرة وجماعتك ياسرة عندك أنصار وبالتالي ما قدونا الحقوق. قالوا له يا شعيب، قالوا يا شعيب نفقه كثيرا مما تقول، ذا القايل قاع ما نفهمينه، وعاد ذاك وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يا بين هذا الخلق اللي في زره ترى معايا والله ماكم معايا. دائما العدو يتربص بالأنصار وركز عليهم، اياك اولا يقللهم في العين، واياك يتمنكر لهم انه ما هو عالم بهم قاع، وده كامل كل نوع من المحاصرة والمحاربة. ما نعرف كانكم فهمتوا. هذا تفسير وتبعانوا بطيت رأسكم عند النزي والشيخ دالوا لدلة. قالوا واحدة انا خرايناها هذا قاع معنا، وهي لا آية واحدة من مصحف يغالي يحاربوا بها وكلها يجيهم منها الشيء ما جابوا له. قالوا واحدة انا خرايناها، هو وساي يقول له من ربكما يا موسى، وينص عليه بالاسم لانه يعتبر ان موسى هو الرئيس، وان هارون وزير، وانه هو شخصية كبيرة يخاطب الله الرئيس ما يخاطب الوزير. هذا نوع ملي من النفيخ اخر. تو معايا ولا ماكو معايا؟ قالوا هذا ما يروق في ذيك الروقه. تو معايا؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي، قالوا ما هو قاع رصف ترصيفه ما هي صالحه. هو قال له اوحي لنا ان العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكما يا موسى؟ قالوا موسى حوشه ما جاوبوا الجواب اللي قد يركب عليه. يعني قالوا من ربكما يا موسى؟ كان يقد يقول له رب العالمين، احنا ربنا رب العالمين. يا غير لعل المخزي هم معاه التراويق يقبضوا له عبارات اياك يوحلوا، وقدم له كتبه طويله بها اللي يعرف انه شبعان ولا يجي ما ويسم الخبير. قالوا فمن ربكما يا موسى؟ قال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه وانت بعد ما انك عاطي راسك خناف لك من شايبه من ركبه مركبه انت وعايد فرعون القال مسوه مساه حبطه خبيط ملاه ما يقوم يا غير لقاه يعود راسه ملاه من المعارضة اسوه إلى ولي شفتوا هذاك اللي عيطوا فيه لله ما تعدى المقابلة مع رئيس حزب ما اجعل لك على انه هو حزب الصالح والخلطة الاخرى انش منسو وكلها يتكون على مقيط لسان يعمل واضح في نصف يفيض ويلي يقول موحد يهم ينقلب الناس بطول لسان يعني ما تحط ما هو الفهم حتى من قد يتبرم عليك ويقول لك شوف انا مالي هو اللي بنيت لكم هو اللي درت لكم مبلكات وهو قاع ما قد شفته انا مالي هو اللي قسمت عليكم المساعدات يعني ترى تقول له هو يتكلم وحده وانت تلثن عليه وتقول له قلت له هذا الراجل اللي يقول لكم انه عدنا مبلكات ما قد شفناه قال له واحد عينك لا معناه انك ما استدرت فم قلت لك بنيت هالي ومعاذا تقول لي استدر شوفه هو ما يوقف هو ما يعرف الوقف هو بلا فري هو زاد هذا هو هذا عدو الله قال ربنا الذي اعطاه قال له موسى ربنا الذي اعطاه كل شيء خلقه اذا انت ايش اعطيته اعطيتهم لسان يتكلموا به اعطيتهم اخنافر يشموا به خلى قتله ما لقى قبل وعدل روايه اخرى هو قال انه رب قال له في صورة أخرى قال له يعني قال له ما رب العالمين قال له رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال من حوله قال له ربكم زاد ورب آبائكم الأول أنت قلت لنا أنت قلت لنا خرب بوك رب منهم قيدوا قيدوا بقريب أنت قلت لنا خرب طيب من ذكرك رب سبقت راسك وخلقت راسك ورجع لو لقى هندسة ما نعرف كيفكم اللي فهمتوا ربكم قال وربكم ورب اذا ما قبلت لانه ربك ايوه رب ابائك انت زاد ربوك انت ما كنت خالق وابوك قد سمعت رجال رصف وعاد ربه ورجع الراس وعاد رب راسه هذا مجنون شنو ناري هو اللي يتكلم به ما يدور الحقيقه هو هارم من الحقيقه بالجدل وتو قالوا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يريني خلق رواية يستهديها والهداية كي قلت لكم أنها نيت لحد يخرصها في الشريعة اللي هي له خالق الهداية ومولاها كافر هو مهدي يا الكافر وخالق هداية الشاش رقع وخالق هداية الكون وخالق الهداية اللي تقرب من مولانا وذيك درجات اهتدى وزادهم هدى هداية الشاشرة شنه قال مولانا أنا يشيرني خلقه استهديه إنه يقض تحت إياك يوخل من الفرش ولو أني ما استهديته يطلع صور الجاشوش وتعود كارثة هي اللي يقول خلقنا الإنسان من نطفتنا مشاش معناها خلقته من المهر توخل من المرأة والمهر توخل من الراجل يعني خلقتهم كاملين نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل معناها كردناه الطريق التعط ما يطلع الفوز هذه هديناه هو ما هدخل قاع سهديناه على الفرس لعله يطلع قاع خارج هديناه هو كافر معناها شنو معناها دليناها على التورس واستهديناها ترى اذا استهديت ترى عقبت من لا يتلطم ومر ان قال انك اهديت ورا اهديته بقى يا غير هو اللي ما اتبع اللي قلت له خارج هدايه مولاها من تفع منها وخارج استهدي دليته على الطريق واستهدى يا غير ما مشى على الطريق يخلى قال مولانا واما ثمود فهديناهم هديناهم معناها تمثل معاد ما قال هديناهم فاستحبوا العماء على الهدى معناها دليناهم على الطريق المستقيم غير خطوة عنه الضلال والكفر والله ما فهمتوا قال الصف ذي لا يهو قال هذه لا قال أعطى كل شيء خلقه ثم هدى معناها كلها صددناها على جهة يكبر من سؤوليته وليالك رانك سبحان الله تشوف العنز العنز ركني انت تلحق ياسر من الجديان توان معيس تعرفهم بقى والجديان تعرفهم والنعاش والخرفاء والابقر البقراك تشوف العجل العجول جايين وتخرصهم مرة تسحق ويدخل تحت عشل ما ولدها. عند منين تتقابلوا بخنافرها أهرخا قاع فهمها الأولاد تفرق بيناتهم بالرايحة. عند منين تشموا تقصوا حوس حوس حوس من قال هالها عايدة كل شيء خلقه ثم هدى. الحنس يدخل تحت اش من الشديان ما هم لها وتدر عليهم. عند من انتشبه وتشم اها وفيهم ما حد قاصر ما هو اللي صوته قداش واكسين قاله. الحيوان حتى فو كيلو لهو لك كل شيء خلقه ثم هدى يستهدى على الشي يوكل والشي ما يغوبه ولهو لك كيلو يسار ولا يعجب ينقال لنا في الاخير كلوا ورعوا نحامكم انتم والحيوان اللي متخلطي كامل كلكم مستهدي على ذاك الرايد المليك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى. قلت لكم في الليله الماضيه انه اختري واخضع عن الموضوع هذا مذكرين انتم ما حدين تاكلين على المسجله وخلاص انهم راهم قبوا الدرس يا الله ما يسهوا عن الدرس يا الله يفهم ويلفيه ياك نعود انا الى رجعت في الدرس الاخر هو اللي ياكل فاتح طن نعرف ونعود نحاول الى قديت نضيف له شيء ثاني جديد. اما لقاه مسال اللي قاع يوقي مشور ليت الحد ما فات قاع ما هضمها عود لي مشكله حد ما قضى عنه الطعام ما يلطو تري يلقم رقم اخرى حالي قضى عنك ذا. شوفوا قلت لكم في الليله الماضيه انه وساي وطير له على شماه في الموضوع قالوا ما بال القرون الاولى معناها القرون الاولى معناها الناس اللي ماتت في ذاك الزمن القديم اعطيني شوش من اخبارها. قلت لكم على نهايه نوع من الهاء ومعناها اياك يلهيه ويشطر في شماه في الموضوع اياكش اياك ما يكسر عليه من الادله اللي مهقل عليه. قالوا ما بال القرون الاولى ما حالها ما امورها قول لي اعطيني شو عن الدواء. قالوا واحدين نوساي وعيط شورها هذا مالي معناها نوساي وطير له على أمة هود وأمة صالح وزمن نوح ذيك الأمور القديمة لا هي كين ونين. قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ومولانا موجود هذا كذا كين له يقول له أنت تحددني وفات. قال له سابق له إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولي وبالتالي ذكر له العذاب وأن الناس دورته حاسة وهو ناكر ذا كامل كينه. قال له ما بال القرون الاولى العادة عندك حد الأمم اللي سبقتنا قالوا ما رأينا حد منها انبعث ولا رأينا حد منها وعذب ومعناها ان اللي تقولوا تخوفوا به الناس ما هو حد. هذا أم اللي معنى آخر هو لا يصرف على الموضوع يا غير أم اللي فيها نكتة أخرى وهو أنه لا يقول له هذا لو كان حق وهذا رواركم خارج من الشيخ موريتاني حانون يطالعكم على العيني أنا عليه شبه الناس راكين يتخوفوا من مولانا يحوز عليه صاحبه يقول له ابويا لا اخره مستاخره ولا من ملال الناس تحيط وتخوف ويقولوا لك ذا يقولوا لك شوف المرأة لا تسناي لعل يجيك على مولانا هكم معدرين هم ولا اخسر شيء يبسط عندك معصية مولانا يعني تقولوا لا تكرط مخالف للسنة يقول له حق الله لا يتمتنوا علينا ولا تشدوا علينا رحمة مولانا واسعة ياكم الكراطة عادوا يشتغلوا في بليدات ويال عندهم المال خليتونا لعام مولانا يريد تقول لمرة تير عليك الباسك تحوز عليها الفاجرة وتقول لها أنا شخصر علي الباسك ما نعرف إن قال لهاش وكاشحة عنك البليدة وسكيكي فيدي ولا خارق بليدة ما جيت شوفي أمي يا حضري في زمانك يا حضري في دنيتك لا تفوتك الفرصة خلاوكم الدعاء وخلاوكم أهل الدين وملاوكم الخوف مولانا كرم من ذا ولاهم عدى الشبلة قاعكا يحاول يطفو حرارة الإيمان في قلوب المسلمين إياك أهل المعصية ما يرجع. ومرة قاع يقول لك مولانا عقل الله اشتري عشم عدل بزاق باتي أنا بويا أقرأ فهم لكم انصار اشوف حتى انه يتكلم لك في العقيد يلين تقول لهم استغفروا وتوب المولانا كان مولانا يشي بالصحاب قال لك راعي مش من الدول قاع ما تعرف مولانا والما عليها اللي بوجه والخارات ومصبوبة ها هذه فكرة فرعون وهذا كان يقول موسى موسى لا تدحسني أقصر هذا جيني من قد الأمم الملالة وفات ماتت ما رأينا حد منها انبعث ولا رأينا حد منها وعذب ولا رأينا حد وشكرف والنار ما خلقت والجنة ما هي خارقة خليت الدنيا هذا معنى ما قلت لكم الاجتهاد قالوا له وسائل جيسوا ما بالوا معناها لا يقولوا ايوه شو شيخ اللي قاعد للأمم السابقة اصبر هذا اللي كان انتم توعدونا برواية وتهدونا به ما شفنا واضح ولا ما هو واضح قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي موسى كلم الله الله أكبر بقيت أم لي نقاط أخرى قال واحدين هو خارج له عن الموضوع هذه حبة نصرة الثانية يحتج عليه بين الناس إنها ماتت وكذا وكفار ولا شاف أقصر عليها شيء الملاحظة الأخرى معنى آخر يروق المخزي إنها منادم قد تقرأ عن معناها عن هود وعن صالح ذيك الناس اللي الأولى وفيدوا عنها قدر من القراية وخاطر يسوى الموسى يا كانوا لا ترى يتكلموا فيها يشطنوا من جهة ويتموا ما اللي غلطوا يقول لهم هنصة بالنسبة للهود ما كان قاعد ذيك الأرض ولا قد قاعد عاش معاهم لا قصصوها يا خي كأنه لا يقول له جيب لي الكتبات ياك يدخل معاه الصراع أصبت وأخطأت ما نعرف كاكم فهمتوا الاخر قالوا قصته بيطير له على الامم ياك يدخل معاه هذا صحيح ولا كذب هذا صلقت ما هو بصورته ولذلك تلحق واحدين مركي عارضه في المسير وعارضه ولا ذات اخرى واحد يقول له قلت له خارقين ببيتات ندور حد يشرحهم لي تعودك تتكلم انه موضوع الدور الناس تنتبه يقبل قاع يقول له قلت له عندي هون ببيتات قلت يا اخوي استرويتهم على فقيه معانا في الباديه اشرحهم لي هو يدور قلت يقطع عليك الدرس وراحلك في ببيتات وببيتات هو قلت يقراهم ويختار يناقش معاك انت ذا عنده هو ذا عندك يقبل قاع توحل وياك تتحطم معنا قدام الناس أرى يوقف واحد من الدعاة قدام الناس وين يقول لهم اتقوا الله وكذا يقول واحد يقول له قلت لك السلام عليكم من درى لقاه اجتمع له القبلي والبعدي والوقت ضيق هو شواسي لكن لا نوع من بابال القرون الأولى ذيك الشوية من شاليات فرعون نوع من التفرعي إياك يديرك الجو أصبت أخطأت لقيت ما هو صحيح لو قصة البيتات ما هم صورتهم لقى خام هاو مهم ولا هم أطروح في ذاك الوقت خليه هو ما هم والله ما فهمته هارك التفسيرات أيهم زارقين عليه هو كامل علم الله ويدلكم على العلماء الإسلام أعطاهم مولانا فهما غريبا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي موسى بهلي هو ذلك أحد ينعود مشيه مولانا جل وعلا يعود ما عينه ما يدليه والحجة ما تقلبه بهاش بهلي مؤيد من الله جل وعلا اللهم آمين بهلي موسى وحجب عليه حجام موثوق الواحد بكره كتر يمشي حجب علي الحجب عليك باش قالوا مريتين هشام معلو قالوا لي يا مولانا انت مشينا الفرعون وهو طاغي وخايفين وقاع سابق نتكلموا يبطنا في الشريف واسلنا وعدنا اننا نخاف ان يفرط علينا وان يطغي قالوا لا تخاف انني معكما انني معكما لا تخاف انني معكما اسمع وار قيسوه تو وعندكم صراص وتواقدكم صالحي هذه معكما من مولانا من هن مولاه ما ينقلب ما يطرح له حجة ما قعر راسه بحجة أخرى متمنى بها اللي معكما من مولانا كافية انتم معكم ولله المثل ولا لأحد منكم مخلع وقالت له الدولة اللي يتمشي معها صنق درقوا الكافزة يقول له كم مشي معك من شان يرانا يا مشيكم معايا واحد قاعد كافي شان يراك كافي هو لك هو مسند راسه علشان يراه والجنرال يخرصه هو والصندر مسيكين يعود في الليل، يعود في الليل هو المخلوق يتم لا طعيف فيدو ما دفعوا، ومع هذا ما يخاض مع الطريق الضويقه ما تم لا يخرص. انت فايدك مدفع ما يلا تخرص يا غير. مشكله ان الانسان اشبه منه الوتر، الوتر عينيه ثنتين شيل قدام وشيل لورا، والانسان بالهاللورا ما عنده عيني ينقال وتك اللي راكب اشبهيه منك انت. ولذلك يتم ما يحرك مش ما شلب تصور انه جاي وشيل لورا، هو ضعيف. معايا ولا ماكم معايا؟ ايه هو زاد، هما زاد ممشي معاهم نوع من الحفظ من الله تعالى ما هو عاد. شفتوا الين قالوا فما بال القرون الاولى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماكم تعرفوه؟ امنا به وصدقنا بما جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما يكتب، ما يقد يكتب حرف، ما قدمك حكم عليه مولانا بانه ما يقرا، وهم على يعني يقول كلمه من العربيه يفرقوا بها العلماء يشرحوها يعدلوا منها كتب. افصح من نطق باللغه العربيه يعني مشاه مولانا المد من العرب لسانها يسكنن الراس، واللي يتفخر به العرب في ذاك الزمن الا الفصحى، واشعارهم غريب ومشيلهم رقاه ما يكتب ولا دمك ولا اقرا. شو وسالوا مولانا جل وعلا؟ قالوا قالوا لا تتخمم، قيم انت وبلغ الرساله، ولا له ينطرح لك سؤال ولا اي مشكله ما تولى الملي جوابه. قالوا ولا ياتونك بمثل، اي روايه مشكله الا جناك بالحق واحسن تفسير. ما يطرحون مشكلة. قالوا له بسم الحال يبعث مولانا ذا من خلق. قال لهم هو قاعد يخلقهم ما يسول بسم الحال يردهم، حد سك رواية ما يغلب ورده يا كفيسن، لعل يحشلكم من ياسر كبير. ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله. هذا اسم الذنب تكبروا ما تسووا عن الملك شي قد يعدل. والله انا فهمتوه. تعال قالوا رب ما بال القرون الاولى؟ قالوا علمها عند ربي في كتاب. موسى ملهم للرواية يريد يتعاقب هك والله هك، حد يعود يكلم مولانا يعود موفق في اللي يقول. قال امين امين امين. قال لك عيسى، عيسى بلابو خلقه الله بلا اب. احنا حد منا قال بلابو ما خاسر امتمن تبلابو. رايحكم هذا ما قاعد بلابو لهم، وهو في ذاك الزمن هو سيد الخلق به اللي معجزة ما هي عيب، هي معجزة. يعني عاد في آخر الزمان يسابق النبي صلى الله عليه وسلم تموني جاتهم مرأة كبرها مولانا ينقالها مرأة ابنة عمران، هي قالهم أعطاها مولانا ولدته بلابو، قام العياط في الدشرة. يعني إن شاء الله هي يمكن نفسته ذا هو عيسى ملفلف يشير يمكن نخلي. قال لها قلت لك المرأة ها يا جنيتي عدنا بيك مرأة مطابقة ودير عليك الباسك ولا خارق ما كذا، والمد اللي مارقة منها هم اللي مدة متعدلة، شفتي إنه ولد بلابو هذا خطير. وهي متخمة وراه فات وصاها جبريل من عند مولانا، قال لها قال لها عنك اللي تشيك الناس وتحصر عليه، هو مولانا يعلم ان المزال له يخلق كم حد يجبر الاخبار من الملك زيد البرنامج المزال جاي البرنامج اللي لا تخطر. قال لها مولانا ايه سمعي اني انت خلعي جايبها جبريل من عند مولانا، قال لها ما ترين من البشر احدا انت حصل عليك الناس اللي هي تسوي لك الاخبار والاخبار، لا تتكلمي الا قولي لهم انا اليوم صايمه ما نتكلم. هذا اللي هو هذا هو الوصيه، فقولي اني نهرت الى الرحمن صوما فلن. وهذا قاه يفقع حد قاع من اهل الشرق محقا انه يزقنا الراس وقالوا موري تري انا عمره شايبه لهم ولد بلابو وعقلك ما تتكلم، وين تقول لهم ان الصايمه ما تتكلم؟ قال لك قطعا اخبارك ما يواضح، انت يا شفتي ولد بلابو وعقلك ما يفهمك الكلام. الا تعود فقاي على فقاي. تو اسمعت ولا ما اسمعت؟ يريد خلق لها الولد وخلق تمام الموضوع ده. لاني حصلت عليها الناس قالت لهم ولا قال لي جوري ان قلت له رحمن الصومن وانا اليوم ما نتكلم قال. هو الطفل مطروح والمرأة ما هي متكلمة وعاتره ما يصنقر على صنقر ما علمه باللي يعلم به يعني نصبح لهم الطفل يتكلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الكلام كان يدوروه من المرأة والطفل قام كأنه خلي كلامه مشكلة. هو متبارك معهم قال مني عبد الله. أول شيء يتكلم به العقيدة أنه هو عبد المولى. إني عبد الله لمن تبشره آتاني الكتاب. أنت مالي بكتابك كتابك أنت تاكي كنا خلقت بكتابك جعلني نبيا يشير دعاني مباركا انما كنت طبعا انا قليت الشوى الله يتحرك في الارض. هو من الدعاة ماشي يتحرك في الارض اينما كنت. اوصاني بالصلاة الصلاة التتاكي الزكاة انت ما عندك خمسة هذا قلت لكم كامل. ما هو القيس؟ قيس قلت وبرا بوالدتي. لو انه سرق لسان وقال برا بوالدي يقولوا له وصحانين ابوك مني يعني قالهم برا بوالدتي لهو لسان مرقلي لا ينطق عن الهوى وبالتالي المسألة ان تعود مساند هالمليك ملاها ما يغلط. ما نعرف كيف ما فهمتوه. موسى زاد به اللي يكلم الله ومعطيه الاشارات ما يمشي معه على الصراط المستقيم. يعني يطرح ليه ذا المخزي وهام قدر من بلتي ويدور يعزه قال له انا ماني داخل فيه المها عند ربي خلاص وحلو وحل اخرى. وقال له من ربكما؟ وذاك عند ربنا ماني مجاوب فيه ماني يلفي حرف. قال له علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا إله إلا الله. قلت لكم الليلة الماضية أعلنوا لعل ذيك علمها عند ربي في كتاب لعل حج ظن أن الله تعالى يثبت علمه عن طريق الكتابة تلب لها مباشرة عنكم ما معناها أن الله تعالى يخطئ أو ينسى معالى الله. أيوة وقالوا هذا ينقضى منه ضرورة أن حد يتم يكتب لمسائل يثبتها عنده إياك يتم لانسى من أشياء يرجع يصحح ذاك وأرباع ذاك القتريتي هذه انطري لكم الليلة إضافات أخرى. قالوا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى. قالوا لماذا الله تعالى يكتب هذا يا أمر القلم بيكتب؟ قالوا ذاك للملائكة المدبرات أمرا. الملائكة يخرصوا في اللوح المحفوظ ويخرصوا المكتوب مقدر من الله النهار شلاهين أعطالك فيه من الرزق له مكتوب. الإنسان لاهي يخلق ما يخلق مكتوب. لاهي تمرض ما تمرض مكتوب. لاهي تشفى ما تشفى. لاهي تسافر ما انك مسافر. لاهي تقعد لاهي تتكي لاهي توقف لاهي تتكلم لاهي توكل لاهي تشرب لاهي تغضب لاهي ترضى. الملك مسكن عينه على المكتوب في كتاب عند الله ويتصرف المدبرات امرا. تو معايا ولا ماكم معايا؟ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قالوا ايوه ما اللي ينقبى منه الواخر ان هذه صفة المولانا جل وعلا اللي ما ينسى حتى الرسول ينسى وهما افضل الخلق. ايش القرآن يقول سبح اسم ربك لعل يغلق فاستوى ولا يقد يعقب يقول سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. مرة تنسى قبال تبحر كان هذا ركعتين والله ثلاثة ياك عايد حكمة من الله يا غير عند من ينسى. ايه لماذا ينسى؟ وهي اللي يقول مولانا عن بونا قاعد ادم الكبير قاعد آدم عليه السلام قال مولانا على أنه كان قاع من الصدرايا لا ناسي، قال فنسي ولم نجد له حزما. قالوا نسي آدم فنسيت ذريته، نعداه بالنسيان. قالوا لين؟ قال مولانا لا يضل ربي ولا ينسى. نعرف من هذا أن النسيان طبيعة في البشر، وأنه لا المنزه عن ذات الله العلي. ترى معايا؟ قالوا ومعناه أن العالم إذا نسي ليست عيبا، بهل هذه من صفات المخلوق والمنزه عنها إلا الخالق. ترى معايا والله ما فهمت؟ قالوا كذلك ما يعود عالم ويعدش من العلم إما يديروا في كتاب، والله يقولوا للناس ما تناقض، أن جميع العلماء في علمهم كلامهم عود متناقض. شمنوا أو كان لا بد من ينساو به اللي لا ينسى إلا الملك، ولا بد من يتناقض شمن كلامهم به اللي ما يتناقض كلامه إلا الملك. قالوا لا مقبول لي. قال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والأمر واضح. قالوا هذه الآيات حكمت على رقبة كل عالم وكل صاحب رواية، أي رواية، أنه لا بد له من نسيان، لأن ما ينسى إلا الملك واللي ما يخطأ إلا الملك. توا معايا والله ما أخ معايا؟ وأن اللي ما يتعارض كلامه إلا الملك به اللي يمدح كلامه. قال لو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا ملي، مش كذا اختلافا كثيرا كثيرا من الملك. واستفدت وفهمت ولا باس؟ ايه هذا لا كلام الله جل وعلا. وهذا واحد منكم يعود والحمد لله من يوم اللي خلق صورات طايبين، والله متخلط معه، وربما قد تسمع العلماء واسمع كذا يا غير ذا النوع من التوضيح والتبسيط. راجنا الله ان يجعله خالصا، وان ينفعنا به في محيانا ومماتنا، وان ينفع به المستمعين والمحبين. نهاية كلام الله تعالى، راعينا ليلتين وحنا لا نزق النوفة الا ملي في ايات قلال ومعدم صرش معانيهم. يعني ترى يخرص له واحد من العلماء يقرأ في له، واحد يفطنك بشلاه، واحد يوطنك كذا كذا، يعني تعود عت مسلح، وبالتالي الأتعال متناقض كلامك. إن قال لك لما هو أي هذه حكمة، هذا حكم الله ما عندك إلا يتوسع إلى أما اللي السيد. إن قال لك والله هذا طبيعة المخلوق سلاه عد. سمعتوا ولا ما هو استمع؟ سمعت واحد يقول لك استمع تراقب قد سمعتوا قال شو قال شو ثاني؟ تعال إلى تعال إلى هذا قاع يمار تقبل، هذه هي الشكرته قاع، لأنه مخلوق حكم الله على علمه وعلى كلامه أنه لا بد من يخلق لي تعارض، لأن الذي أحاط ولا يضل ولا ينسى ربنا وحده. هي وانتهى الدرس. شوفوا دائما يسلمكم طالب منكم، طالب منكم وممصيكم دائما ومنبهكم، تموا تطلبوا لي مولانا في الليل وفي النهار. لا تموا واحد منكم اين يجي يطلبوا لي مولانا، ولين يقيم الواحد يوحل في شي ثاني. تموا اطلبوا لي مولانا. شوفوا قضاء الحوائج والحفظ من كل مكروه. ايه ان مولانا يجيرنا من جميع المكان ما علمناها منها وما لم نعلم، ويحفظنا من كل سوء، واغضي حوائجنا. وشرحت لكم ذاك بعض الدروس، اني عود خاصني الصاير ونعود باحر كان يجيكم والله نلودنا الصاير. ايه ان مولانا يغنينا بحلاله عن حرامه، ايه ويغني ان شاء الله الناس اللي محبان، ويسرنا ولهم الخير الحلال المبارك اللي يعبدوا به رب العالمين ما دنت سته. طبعا معايا اقعدوا ويحشرنا كاملين مع النبي. أنا يسلمكم نقبل شي من العلم ونعود نتخمم بياسر من التخماء وحدة نتخمم إياك اللي نقول صالح ونتخمم لعلنا نخسر آية والله حديث والله فقهي ونتخمم إياك اللي فهمتوني ونتخمم إياك ما يبقى منكم حد نعود نلوّد للعبارة وحدين نصحكهم وأنا نلوّد نشرهم إنه كتيا كان نشبر عبارة يعود قايل أنا ما خارج حد ما يفهم إياك العود ذا اللي نقريكم من كلام الله تعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعود مضويلكم عليه ما فيه اذنين متخلط عليه إياك ما يعود وذنيكم سمعوا يا هر قلوبكم ما فهم المولانا يسهر النبي ذاك كل أمر إصلاح النبي كل شيء في الدنيا والآخرة. شوفوا ليلة الحد القادمة إن شاء الله مع أسئلتي أرعاوني الصمن الجوني تصوروا عن الديوك شطاري فيهم سيد جديد عن؟ سيد جديد إيه حسنت نبهني حد من الإخوة على أني ما تكلمت لكم الليلة على العيد المسيح النصراني شوف الله تعالى قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأنا يبلغني أنه نواك صوتهم وربما في بعض الولايات أنه يبات الليل على طول وتراقيص وحدين وعياطهم وجمايعهم وحدين كذا كذا ويفرحوا به قاع بشكل ما يعدلوه بعيد الأضحى ولا عيد الفطر وهذا ينخشى عليه له من الردة ينخشى عليه له من يعود لا يضحر مولانا فيهم انهم ما هم مسلمين انهم اللي باركين مع الناس بس من الإسلام يا غير ما هم مقتنعين بدين الله ينخشى عليهم من ذاك وعليه يا الله لمكم كامل عنده علاقة بحد خاصة الناس اللي ما قرات من شريعة مولانا كلمة واحدة يا غار قاريا لا الفلسفة والفيزياء والكيمياء والهندسات وهذا يا قرا ولا أمور الدنيا ولين تدخل في دار الواحدة وعنده اللي كتب اللي ملان لا من قال النصراني الفلاني واليهودي الفلاني ويمسع عليه ويصبح وعايش اللي بقرايته ولا يتكلم عنه ما هو أعداء الله اللي منكم بلاه مولانا بحياه مريّة ذنبته والله عنده قريب ذنبته يا الله يقاسه قل له يا المخلوق الموت ما مجمع معه ونينجي المولانا انت تصور عن من ربك ومن نبيك وما دينك كذا كنت الواحد فيه اللي عند الكفار وفيه رجاله وفيه عليات شي قالوا المساجد ما عندهم بهم علاقة ولا الان ان يسمعوه ما بين فرق هو وصير وتات المؤاخذة والواحد يشوفه لا يصلي ذولك هو ما يعرف كيف يعيش ذلك هو حركته لقاه يتعلم الصلاة ما يعرف وعليه حذاري انا لا يبلغني وكنت قاعد يارتي الليلة نخصص خاله يا غير بما اني فت التزمت وكنت ساهي ما ننبهني حد عليه البارح يا غير الحقني أما اللي بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظروا ولا لا بدالي من أنتم أما اللي يقول لكم الاعتزام بالموضوع نعدل أنا منه ما أمكن يا غير أنا قريتكم الليلة أن القصرة ضرورية أن الناس اللي تجتمع جاي الدور منك الخير يا الله ياك اللي فيه خطورة كم تنبهني سمعتوا يا الله ما سمعتوا وعليه يا الله تنشروا هذا ثم لله الحمد وله المنة الله يزيد ولا ينقص ما خارج بليده من العاصمة ما جاي منها واحدين الحمد لله وعليه إن أعطانا مولانا نجتمعوا في بيت من بيوتي ندرسوا كلام الله تعالى بيان العلماء الراسخين في العلم يا الله تعودوا كاملين مراسيل للشريعة أي منكر وأي رواية وأي مسألة يحطوها يا الله تعدلوا بحمله ما فيها كلام خاسر ولا فيها إساءة لحد يا غار الله النصيحة من الدين الدين النصر سمعتوا ذا ما يبقى بليدة إلا ركبتوا فوته والله وخلطوا على واحدين والله ما كذا النبو نقولهم أباتي لا تخلوا، هذه أمة محمدية، وخاطر من خلالكم السلطات تمشي مادة تراقب في نقر الدشرة ما يخلق أي مظهر يدل إلا على أننا مسلمون، أمة مسلمة. هذا النوع يقد يصح في دول كافرة، والله دول فيها مش من الكفار، واحنا لله الحمد من الله علينا ان ما فينا حد ما يعيط الفوق والتحت انه مسلم. اذا ما هو بلو ما يصح في عاصمتنا ولا يصح في ولاياتنا، واللي منكم عالم من ولايته يعدل في هذا. يلا يشن حمله على ذيك الناس اللي بينهم معاهم صلات انهم يتقوا الملك وعصوا. تو معايا؟ وبالتالي شيء كامل علامه للكفار. العلماء قالوا انك كاينين تلبس لبسه اصلا ما يلبسوها مع الكفار تخرج من الاسلام. الا لبسه خاصه شي يقولوا له في ذاك الزمن شدوا سنارين. لا شرويطه مموره كانت في بدايه الاسلام يديرها لا اليهودي والنصراني، يعني تديرها راغب فيها وتبقي تعود نفتك وتعود مع اهلها تخرج من الاسلام على سمه شرويطه وقناعه. معناها امر ما هو شي ينقرب. واحنا فينا واحدين يبقوا نصارى ويبقوا اليهود. وليني اي ولين يرضوا عنهم اليهود والنصارى يعودوا يتفخروا. ومولانا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يلا حد منا شفتوه مترقين النصارى واليهود ومكبرين يلا يعس على راسه يعرف انه مثلا تمارة المسلم. هذا كلام الملك ما هو كلام يا يعني. وعليه الوقت انتهى والليلة شاتية باردة. عارف شاء الله يعود مرة عنكم البرود، لأن رقاش أن نعود يبقي رواية واحد فيها يسهى عن البرد. إليه ينقال لكم مارك على أنه فيه رواية صلا تبقوها واحد منكم يدفع بلان عين ونين يحمي عليه دراعته والله الباس وذهي جنكته يفصل معاها. هو لك مضطرت أقول له الوقت راه هو لك بارد يقول لك شو بارد كعنا ما نسيتها. ايه واكل يخلقنا الانسان ان يحمل فيه الدم ويتمورك برواية يسعى عنده كامل اللي مربو. ايوه انا هنا اختمنا هنا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والاكرام يا الجلال والاكرام يا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبكلماتك كلها، سألك اللهم بذلك كل لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرت، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدنا مشايخنا وأحبابنا يا رب العالمين ومن له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم، اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هم الا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائد، اللهم لا ترك لنا هم الا فرجته عاجلا غير رائد دائما وابدا، اللهم لا ترك لنا هم الا فرجته، اللهم لا ترك لنا هم الا فرجته، اللهم لا ترك لنا هم الا فرجته، اللهم لا ترك لنا هم الا فرجته، اللهم لا ترك لنا هم الا فرجته عاجلا غير رائد بالعافية والسرور انك سميع مجيب. اللهم لا ترك لنا عدوا الا كفيت، اللهم اكفنا شر خلقك وهدم علينا جميعا نعم، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحره، اللهم من كاد لنا فاكد له، ومن هم بنا سوءا فخذه ولا تمهل، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم اهزمهم وزلزلهم واجعل دائره السوء عليهم، اللهم اسلبهم نعمك، اللهم اسلبهم نعمك، اللهم يا رب العالمين اسلمهم نعمك، شدد عليهم في حياتهم وانفاسهم وفي جميع امورهم، اللهم عليك باعدائنا، اللهم عليك باعدائنا، احصيهم عددا، اللهم يا رب العالمين احصيهم عددا، اللهم شدد عليهم كل نفس، اللهم شدد عليهم كل نفس، اللهم لا يكن لهم الا الدمار، اللهم لا يكن لهم الا الدمار، اكفنا شر خلق، اصلح جميع شؤوننا، طهر قلوبنا من كل حسد ومن كل حقد ومن كل دم. اللهم يا رب العالمين لا تترك لنا مرضا الا شفيت، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم من حضر مجالسنا يريد الخير والفائده سلوك ان ترزقنا واياه، ومن حضرها يريد بها مكرا يستجيد بها لاعدائنا سلوك ان تمكر به وتسلط عليه ما لا قبل له به، شدد على اعدائنا اينما كانوا وكما كانوا، اللهم عليك باعداء الاسلام والمحاربين لدينك أينما كان وكهما كان. اللهم انصرنا وانصر أهل لا إله إلا الله المخلصين لها العاملين بها المدافعين عنها. اللهم يا رب العالمين عليك بأعداء الإسلام شدد عليهم كل نفس. اللهم شدد عليهم كل نفس. اللهم لا ترك مكروها أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه وأمنتنا. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم أجرنا ولا تنقصنا. اللهم أجرنا ولا تنقصنا. اللهم أجرنا ولا تنقصنا. اللهم أجرنا ولا تنقصنا. اللهم أجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم ورزقتهم حسن الخاتمة. اللهم أجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وحسنت ختامهم يا رب العالمين. اللهم أحب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأقوالنا أبدا ما أحييتنا تعال الوارث منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأقوالنا أبدا ما أحييتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقمانا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. أشرنا من جميع العيلة صرف عنا جميع العيلة. اللهم أشرنا من جميع العيلة واصرف عنا جميع العيلة. اللهم يا رب العالمين اشعل دعانا لا يورد. اللهم اشعل دعانا لا يورد. اللهم اشعل دعانا لا يورد. اللهم اشعل دعانا لا يورد. اللهم اشعل دعانا لا يورد. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم استجب. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.